أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا الله جل جلاله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا عدنا لبيوت ربنا وشوقه إلى هذه المجالس. القلب والروح وكل البدن يحن إلى هذه المجالس المباركة التي نسأله جل جلاله أن لا يحرمنا إياها أبدا حتى الممات، ونسأله جل جلاله أن يوفقنا وأن نعطيها حقها، لأنه ما حرم إنسان نعمة إلا لسوء شكرها وعدم القيام بحقها. فالمساجد غالية، ومجالس العلم والإيمان غالية. الحقيقة يا إخواني، يعني خليني أقولك ثم تضل بقلبي، كثير نادى وبكى وقت ما أغلقت المساجد، صار يقول إذا فتحت المساجد يا شيخ خلاص. بعد ما الله تعالى أكرمنا ورفع عنا البلاء وعادت المساجد، تأملنا بعدد المصلين فوجدنا المصلين كما هم، ما في زيادات، ما في إقبال. يا الله، أمر مخوف، أمر خطير. إذا بيجي أستاذ بيضرب تلميذ بسبب خطأ عمله، وما أنه خلص الضربة بيطلع فيه بنفس الخطأ، مصيبة، بيغضب الأستاذ. إذا البلاء لسه بعده ما خلص، بس ردنا رفع عنا شيء من البلاء وهو أكبر من كورونا، غلق المساجد، ارتفع عنا شيء من البلاء. وللأسف كثير من الناس، طبعا نقول إلا من رحم الله دائما، ما فهمت الرسالة وما عادت كما يجب أن تعود. لذلك نسأل الله تعالى أن يعافينا من القادم، لأنه سنة الله في الكون ونظام ربنا في القرآن أن البلاء إذا جاء فلم يفهم الناس جاء بلاء أعظم وجاء بلاء أشد. فنسأل الله أن يجعلنا ممن فهم الرسائل الربانية، ونسأله جل جلاله أن لا يحرمنا هذا الخير إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، أحببنا في أول مجلس بعد هذا البلاء الذي ابتلينا به أن نأخذ وإياكم أنوار وبركات سلف الأمة وعلماء الأمة. ومن أعظم العلماء الذين شهد لهم بالإمامة والعلم والتقوى والزهد والصلاح الإمام الغزالي رحمه الله. وهذا الإمام المبارك الذي كان أستاذا في مدرسة في بغداد اسمها المدرسة النظامية، درس فيها لأكثر من سنة، واجتمع عليه الناس وصار يجلس في مجلسه أكثر من نصف ألف، يعني 500 طالب وأكثر من العلماء ومن طلبة العلم، وأقبل الناس إليه بالعلم. ثم وجد في نفسه شيئا، حس نفسه عند شيء من الكبر، قال: وفجأة من دون سابق علم ولا إخبار انسحب من التدريس وسافر يبحث عن نفسه ويزكي ويربي نفسه، حتى أنه هاجر لإحدى عشر سنة ما بين مكة والمدينة وبلاد الشام، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وفي هذه الدول ينزل في المساجد ضيفا من دون أن يعلمه أحد، يدعو ربه ويتعبد يزكي نفسه، حتى أنه كتب كتابه العظيم المعروف عند الناس من أهم كتب التزكية والعلم والتصوف، والتزكي وحقيقة النفس. أي كتاب؟ كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب المبارك كتبه أين؟ في الأقصى، عندما هاجر وترك التدريس جلس في الأقصى وكتبه بجانب منبر الأقصى، وكان له تلاميذ كما سنقرأ الآن. أحد تلامذته المهمين الذين تتلمذوا على يديه جلس مرة مع نفسه وقال: جمعت الكثير من العلوم على شيخي، ولكني أريد منه كلمات مختصرة يعطيني إياها في رسالة مكتوبة أجعلها لي دستورا أمشي عليه في حياتي. مثل إيش؟ مثل سؤال واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني بتجي أنت أحيانا تقول: يا عمي والله سمعنا كثير خطب ودروس ومحاضرات، يا عمي أعطونا شيء زبدة امشي عليها، كلمات مختصرة. فكتب له رسالة الإمام الغزالي، وسميت برسالة أيها الولد اللي هي بين أيديكم. كتب الله لها القبول وانتشرت في المشارق والمغارب، وما من طالب علم يبدأ بطلب العلم إلا لابد لشيخه أن يقرئه ويدرسه هذه الرسالة المباركة. طبعا لطولها ما بعرف إذا فينا خلصها بمجلس، سنحاول، إذا ما استطعنا ما بدنا نسلق العلم ونستعجل، ممكن تأخذ معنا مجلسين إن شاء الله عز وجل، ستقرأ علينا، والكلمات التي فيها صعوبة أو تحتاج لشيء من التعليق سنعلق عليها إن شاء الله عز وجل. قراءة كتب السلف أيها الأحبة في الله مهمة جدا وشبه مهجورة عند الأمة اليوم. بتلاقي المكتبات اليوم ديكور، بالبيوت ديكور، زبط لي مكتبة مرتبة ليه؟ عشان يطلع البيت ديكوره حلو، والصالون وغرفة العود حلو، لكن يكون في مكتبة مرتبة، وكل شوية مرة نطفي لنا هالغبرة عشان يضل الكتب حلوين. فأما من يعكف على هذه الكتب، العلماء اللي سافروا هاجروا تركوا كتبوها بعرق جبينهم، كلمات نبعت من قلوبهم، هذه تحتاج يا إخواني في الله لتفريغ، كما لابد أن يفرغ لكلام الله ثم كلام رسول الله ثم كلام أهل السلف من العلماء ومن جمع هذا الخير كله، فتدبر القرآن ثم كلام النبي العدنان ثم كلام سلف الأمة، شرح الله صدره وفتح الله عليه خيري الدنيا والآخرة. نشرع بإذن الله. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. آمين. سبب تأليف هذه الرسالة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. بدأ الشيخ بالحمد والبسملاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أيها الأحبة في الله، ما من شيء يبدأ بالحمد والصلاة. ليش الحمد والصلاة في رواية البسملة؟ لأنه في أحاديث وإن كان فيها ضعف أن كل شيء لم يبدأ بالحمد أو لم يبدأ بالبسملة فهو أبتر أو أقطع، ولكن نقلت الأمة ذلك بالتواتر سلفا وخلفا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا. افتح المكتبة، كتب المكتبة، لا تجد كتاب إلا ابتدأ بالحمد والبسملة والصلاة على رسول الله، وكذلك خطب الجمعة والدروس. فإذا البدء بالحمد والبسملة أو البسملة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يتبرك به ويستعان فيه بالله جل جلاله. سبب كتابة الكتاب هذا أمر مهم، لأنه مش كتابة الكتاب عشان يقولوا عندي كتاب وصوروني وأنا صرت كاتب بكتب كتب، ولازم يكون مكتوب عندي اسمي الدكتور الفلان الفلاني صاحب المجلدات. الإمام الغزالي كتب، وعم بيبين أظن هذا إما أحد تلامذته الذي كتب هذه المقدمة أو ابنه، أن سبب كتابة هذا الكتاب هو طلب تلميذه. يعني لولا أن تلميذه طلب لما كتب، وكذلك باقي الكتب، يعني عندما رأوا حاجة الأمة كتبوا. هذه مسألة مهمة. فهذا التلميذ جمع على شيخه العلوم واستكمل فضائل النفس. نعم. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في الآخرة. لأنه يوم القيامة يا إخواني في الله مش على كثر الإجازات اللي معك، ولا على عدد الشهادات اللي معك، ولا على عدد الكتب اللي قرأت، إنما يوم القيامة على تلك الصفات الموجودة في قلبك. وقد تكون لم تأخذ إجازة في حياتك، قد تكون لم تقرأ كتابا في حياتك. فهذا الرجل طالب فطن، قال جمعت كتير علوم، بس يا ترى أي هذه العلوم يؤنسني في الآخرة؟ فماذا قال؟ وأيها لا ينفع، لا ينفع حتى أتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. آمين. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، وسأل عنه مسائل، والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي، وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه. لذلك أقول يا أحبة في الله، عندما يخطر عليك خاطر ولا تعرف الجواب فيه، لا بأس أن تسأل أهل العلم. تمام. واليوم السؤال سهل، قبل كان بده يكتب ويبعثوا بالمراسيل يمكن ياخذ أشهر ليوصل، اليوم سهل. وإذا تركت هذه الخواطر التي تأتيك، طبعا المهم منها مش أي سؤال وخاطر بعدين عطالة عن نازل أسئلة، لا، المهم فيها والمفيد، وطلبت بطلب صادق من الله عز وجل، وذهبت إلى أهل العلم فسألتهم، فالله جل جلاله يشرح صدر العالم ويفتح عليه بكلمات تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذا كلام الإمام أبو حامد محمد الغزالي رحمه الله. اعلم أيها الولد المحب العزيز، أطال الله تعالى بقاءك بطاعته. الولد هنا ليس تصغير. تمام. الولد ليس تصغير، الولد تحبب، يا ابني يا ولدي، تحبب. لذلك أتبعها بالمحب العزيز على قلبي. ولا بد أن يكون هنالك علاقة قوية بين العوام والعلماء، وهذه العلاقات تنبني أولا على الحب والمحبة. فإذا كان هنالك علاقة حب بين العلماء والعوام، تجد هنالك رابطة قلبية بينهما تفيد وتعين في أمر الدنيا والدين. والولد هو إما ابن البدن، اللحم والدم، اللي هو بيكون ابن الأم والأب، وإما أن يكون ابن العلم. لذلك كل تلميذ عند شيخ هو ولده، ولكن ولد العلم. وقد يكون أحيانا أبو العلم أعظم من أبي اللحم والدم، وما أعظم أن يجتمعا في واحد، كما كان سبحان الله كثير من علماء السلف. هو ولد ولده ابنه من لحمه ودمه، وهو الذي درسه وعلمه، فهو أبوه في العلم وهو أبوه في الحقيقة. أقول هذا الكلام حتى جميعا نضع النوايا لأبنائنا. كم جميل أن تكون أنت من حفظت ولدك، عندما يكبر ولد يقول: أبي حفظني كذا، درسني كذا، علمني كذا، رباني على كذا. أما والله من بره الله يرحمه ويحفظه، بس ولا مرة أعدنا وعلمنا، ولا مرة درسنا درس، ولا مرة فهمنا. هذا له دور كبير في الحياة. نعم. وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام، إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي؟ وإن لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية؟ سبحان الله، شوف تواضع الشيخ. قال له عم تسألني إلي النصيحة؟ وكل الدروس اللي تعلمتها ما سمعت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا بدك نصيحة خذ النصيحة من رسول الله. فحقيقة الأمر، ونحن يا إخواني هذا نشهد اليوم، تلاقي واحد أمامه آيات وأحاديث إذا سمعها ما بيتأثر، وإذا سمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأثر. وبتلاقي بقص مقطع لشيخ بخطبة أو بدرس أو بغير ذلك، وتجده يتأثر به تأثرا شديدا. يا سيدي منيح، تمام، كلام أهل العلم لابد أن يدخل القلوب، بس ممنوع كلام أحد من العلماء على وجه الأرض يكون له أثر على قلبك أكثر من كلام الله وكلام رسول الله. بل إذا تأثرت بكلام أحد من الناس أكثر من تأثرك من كلام رسول الله وكلام الله، هذه مصيبة. فلابد أن تجد قلبك عند كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. إذن أول نصيحة بعد ما وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول نصيحة بدأ فيها شو هي باختصار؟ تنظيم الوقت. أي طالب علم، أي مسلم منه منظم وقته، ما عنده ترتيب، ما عنده تخطيط. وقلنا سابقا ترك التخطيط تخطيط للفشل. حق لربك، حق لنفسك، حق لأهلك، حق لبدنك، حق لولدك، حق لمسجدك، حق لدينك. رتب ونظم وقدم الأولويات، وبعد ما تحط الخطة اسأل من الله أن يوفقك لتطبيقها. وإذا فشلت مرة ومرتين وثلاثة ما تيأس وتروح تقول عم أنا ولا خرج برامج ولا خرج تنظيم. أعد وأصر وكن صاحب عزيمة وكرر. مرة بتنجح ومرتين ما بتنجح، ستصل إلى وقت تنجح في تنظيم الوقت. ونحن يا إخواني هذا الأمر خصوصا في هذه الأيام عند العرب للأسف مش موجود إلا من رحم الله. تنظيم الوقت مهم، وقت النوم، وقت الاستيقاظ، وقت الصلوات، وقت الأعمال. لذلك أنبهه لأهمية الوقت. نعم. أيها الولد، النصيحة سهل والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مر. كيف بتعرف الإنسان إذا متواضع ولا لا؟ إذا قبل النصيحة. إذا ما بيقبل النصيحة، إذا متكبر لا يقبل النصيحة من مين ما كانت. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. من علامات التواضع يا إخواني، وكل واحد يسعى نفسه، من علامات تواضع المرء المسلم وطالب العلم أنه يقبل النصيحة ولو من أقل منه، ولو من أحد أصغر منه، ولكنه يقبل النصيحة. نعم. إذ المناهي محبوبة في قلوبه. المناهي يعني جمع منهي عنه. نعم. على الخصوص لمن كان طالب علم مشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا، شغال بس على نفسه وكيف أنا يكون عندي منصب بين الناس. هؤلاء الناس لا يقبلون النصيحة، وهؤلاء الناس لا يتعلمون العلم الحقيقي. نعم. فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد. لذلك قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لذلك سؤال من جلس في هذا المجلس مثل السؤال لمن كان خارج المسجد يوم القيامة؟ لا، أنت حسابك غير حساب اللي في الخارج، وحسابي غير حسابك، وحساب من قرأ وتعلم واجتهد غير حساب العوام. لذلك اللي الله بوفقه بيجي على المساجد يا أخواني وبيقعد بخطب الجمعة وبدروس، هذا المسؤولية عليه أكبر من ناحية التطبيق ومن ناحية التبليغ. للأسف بعض الناس بيظن أنه هذا شرف ورتبة بده يحطه على كتافه وتكبر فيه على الناس. أنا كنت بمجلس علم، أنا أخذت إجازة، أنت شو عملت؟ الآن السؤال عليك أكثر والمسؤولية عليك أكبر. أما اللي في الخارج ليس عليه هذه المسؤولية لأنه لم يتعلم مثلك. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. وروي أنه أن الجنيد قدس الله روحه. الجنيد يحبه في الله هو أحد الأئمة الكبار كذلك في علم التصوف وفي علم التزهد والتزكية. والجميل أنه كان فقيها، لأنه لا حيمر معنا القدام أنه كل من اجتهد على علم التصوف يعني علم النفس وما كان عنده فقه صار عنده شطحات وأخطاء، ولكن من جمع بين علم التزكية وبين علم الفقه فتح الله عليه. لذلك كان الإمام الجنيد يسمى بشو؟ بشيخ الطائفة، يعني كان جمع بين هذه الأمور التي قلما تجتمع في أحد. وكان له كلمات كثيرة جميلة نسمع بعضها. نعم، مما قاله: فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ رؤيا في المنام بعد الموت، وهذه الرؤى رسائل تثبيت من الله عز وجل صحيحة. مش بعض الناس يقول لك هذه خرافات شفت بالمنام، لا، هذه رسائل، هذه أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحضر للنبوة كان كما تقول خديجة رضي الله عنها كانت تأتيه الرؤيا فيراها كفلق الصبح. فإذا الرؤيا الصادقة هذه يرسلها الله تعالى تثبيتا للمؤمنين، فرؤيا الإمام الجنيد بعد موته. نعم. قال: طاحت العبارات وفنيت الإشارات، وما نفعنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. قالوا له: شو الخبر يا أبا القاسم؟ شو صار فيك أنت الإمام الجنيد اللي لك الكتب والكلمات والخطب والدروس والمواعظ؟ قال: طاحت العبارات ولا تبين من نشيب الميزان، كلام ما له قيمة، فرجيني عملك. عشان هيك اليوم قرأت سبحان الله قول جميل: عند الناس العالم هو كل من ارتقى المنبر. لا يا إخواني في الله، مش كل من ارتقى المنبر عالم، قد يكون إنسان عليم اللسان، بس العالم هو صاحب الصفات والعالم هو صاحب الأعمال ليس صاحب الكلمات والعبارات. فقال له أبو القاسم: طاحت العبارات، العبارات اللي كنت قولها راحت. اثنين: وفنيت الإشارات، الإشارات هي حال يصيب يعني المزكي لنفسه، فهذه الإشارات كذلك ذهبت. طب شو اللي بقي معك؟ قال: الخلوات، ولم يبقى إلا ركعات كنا نركعها في جوف الليل. وين في جوف الليل؟ يعني مش حد الناس، وين في جوف الليل؟ بحالي بيني وبين الله. هذه الخلوة، هذا السر اللي بينك وبين الله عز وجل هو الذي يكون في الميزان يوم القيامة عظيما وثقيلا. نعم. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله: لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى. يضرب المثال بالسيف الحاد بالسيف الهندي، فيقال أسياف هندية أي حادة قوية. وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله أيضا: لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجين سكنجبين والكشكاب، فلا يحصل نوعين من الأدوية كانت إلا باستعمالهما. نوعين من الأدوية كانت العرب تستخدمهم. المقصود من كل هذه الفقرة يا أحبة في الله، اليوم بتفتح الفيسبوك، بتفتح الواتساب، بتفتح وسائل التواصل، تقرأ كتير عبارات وبوسترات ويافطات وكلمات ومحاضرات. اللي عاش له 60 70 80 سنة بتسأله يا حاج أبو علي كم خطبة جمعة حاضر يا حاج أبو علي؟ بالألاف بالمئات. ولا مسأل الحجاج الكبار اللي جاوز الستينات ولا السبعينات، تقول له كم خطبة جمعة يا حاج؟ خاصة اللي كان منهم يحضر مجلس العلم والإيمان، بيقول لك أنا إذا يوميا كنت أحضر مجلس علم وإيمان بالألاف. طيب كل هذا يا إخواني في الله هم ولا نحن ولا كلنا جميعا؟ كل هذا لا تفيد شيء. قال لك مثل اللي معه مش سيف، 10 أسياف وهجم عليه أسد مهيب، هل يفيده ذلك شيء؟ ومثل اللي الدواء بإيده، ضرب لك مثال بنوعين أدوية، أي نوع أدوية وهو مريض ولكن لا يستخدم هذا الدواء، فهل يفيده شيء؟ كل ما تسمعه من خطب ودروس ومواعظ وبتقرأه، كل ما تقرأ شيء، خاصة الآن صار العلم سهل الوصول، كان قبل صعب. قام تفتح عند فضيلة الشيخ العلامة جوجل، تكبس السؤال بيطلع لك دور الأجوبة وعلى المذاهب والأراء، وبتقرأ ما شئت، ولكن هذا كله لا ينفعك إلا إذا عزمت أن تطبق منه ما قرأت. نعم، بيت بالفارسي. أيها الولد، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا رد على مين يا إخواني في الله؟ على اللي بقول لك الله غفور رحيم، الله بدخلنا الجنة برحمته. شوف شو قال، قال لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل، يعني حتى يرحمك الله لابد من العمل. صحيح لا يا شيخ، إلا الله تعالى بدخلنا الجنة بأعمالنا، ما الحديث بقول لا تدخلوا الجنة إلا برحمة الله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب من هم أهل الرحمة؟ من الذين يستحقون رحمة الله جل جلاله؟ أهل العمل، فالعمل يجعلك مستعدا لرحمة الله. هذه الأدلة. نعم، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وما تقول في هذه الأحاديث؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، جنان يعني القلب، وعمل بالأركان أي الأعضاء. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الخلاصة أن الأعمال لما نقوم بها يا إخواني في الله، شو رأيكم؟ لتحصيل الرحمة، تؤهلنا لنيل الرحمة، هذا أولا. ثانيا زي ما نشوف الآن، الأعمال بها يتفاضل الناس في الجنة، دخول الجنة بالرحمة، حتى تنال الرحمة بدك تكون من أهل الأعمال. دخلت الجنة برحمة الله، كيف تفاضل الناس بالجنة؟ بالأعمال، على حسب الأعمال. نعم، ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان، قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ كيف يبلغ الإيمان؟ نعم، وكم من عقبة كأود تستقبله إلى أن يصل. صعبة كأود يعني. نعم، وأول تلك العقبات عقبة الإيمان، أنه أنه هل يسلم من السلب أم لا، وإذا وصل يكون خائبا مفلسا. وقال الحسن البصري رحمه الله: يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة. حسن البصري أحبتي في الله كذلك من التابعين، ولد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأخذه أبوه إلى عمر وحنكه عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه سنة منسية عند كثير ممن يكرمه الله تعالى بالولد، السنة أن تأخذ الولد في اليوم الأول عند الولادة إلى من يعلم بعلمه ودينه وتقواه، وتطلب منه أن يحنكه، وتيمنا بأن يبارك الله جل جلاله بهذا الولد، وأن يجعل الله تعالى البركة في هذا الريق، فيكون الولد حافظا وناطقا بالحق وداعيا إلى الله إلى غير ذلك. فهذا من السنن المهجورة والمنسية في هذه الأيام. فكان الحسن البصري ممن حنكه عمر، وانتم تعرفوا من عمر ولسان عمر وأقوال عمر. وتربى الحسن البصري بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فكان من سادات التابعين، وفتح الله جل جلاله عليه بقول الحق، وكان يدخل على الأمراء والملوك والوزراء وغير ذلك، وكان لا يخاف في الله جل جلاله لومة لائم. نعم. يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم. فإذا دخول الجنة بشو؟ بالرحمة، ونيل درجات الجنة بالأعمال. نعم. موجود عندنا بس عندكم بالكتاب مش محقق، بالكتب التي حققت موجود له أثاره، يعني ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، ومذكور في حلية الأولياء، ومذكور في غيرها. ولكن هل هو صحيح أم ضعيف؟ قد يكون ضعيف ولكن أصله صحيح، يعني الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب قد يكون بعضها ضعيف ولكن له أصل صحيح، أكد على ذلك بما سبقه من آيات أن دخول الرحمة، دخول الجنة بالرحمة، والتقاسم في الجنة بالأعمال. ثم استأنس بحديث قدسي، وإن كان ضعيفا فلا بأس بذلك في فضائل الأعمال. نعم. أيها الولد، ما لم تعمل لم تجد الأجر. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة، أن يقدمه يظهره على الملائكة. فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. فلما يعني اختبار، أراد الله تعالى أن يختبره، عبد الله تعالى كل هذه الفترة، ثم أراد الله جل جلاله أن يظهر حاله أمام الملائكة، فأرسل له ملك يسأله إنك بعد كل هذه العبادة أنت لا تدخل الجنة، ما إلك جنة. نعم. فلما بلغ قال العابد: نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. يعني قال أنا لو لم أدخل الجنة، أنا أصلا خلقت للعبادة، فالله تعالى طلب مني العبادة وهو يستحق العبادة، فأنا أعبده ولو لم يدخلني الجنة. شوف شو كان الجواب. فلما رجع الملك قال الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، أشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. شوف يا إخرامي والكامل الجميع، بأول قصة قال حكية أو حكاية، وبعلم الحديث عندما يقال حكية، حكية هذا صيغة من صيغ التمريض، تضعيف، يعني قد تكون القصة صحيحة أو غير صحيحة ولكن أصلها صحيح. فماذا قال الله جل جلاله؟ إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، أشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. وأنا أريد أن أبين مسألة هذه الحبة في الله. يقول بعض الناس أننا لا نعبد الله جل جلاله طمعا في الجنة، ويقول هذه عبادة العوام، ولا نعبد الله تعالى خوفا من النار. طب ليش تعبدون الله؟ قال نعبد الله تعالى لأنه يستحق العبادة وحبا به جل جلاله، وهذا عبادة، هذه عبادة الخواص. الحقيقة الحبة في الله، نحن نعبد الله جل جلاله لأجل هذه الثلاثة: أعلاها لأننا نحبه، وكذلك لأننا نريد ثوابه، وكذلك لأننا نخاف عقابه. ما فيك تتهم الإنسان اللي بده الجنة وخيفان من النار أنه هذا من العوام. أنه هذا عم يعبد ربنا تعالى عبادة بسيطة. لماذا إذن ربنا جل جلاله رغبنا جل جلاله في القرآن الكريم في الجنان وخوفنا وحذرنا من النيران؟ فنجي نقول إحنا لا ما بنعبد الله عشان الجنة، بس بنعبده لأنه هو بيستحق العبادة. صح، هو يستحق العبادة، ونحبه وحبا به عبدناه، ولكن طمعا في جنته. يا أخواني بدنا الخصور وبدنا ما فيها من ملذات، ما لذ وطاب في كل الجنان، من أول يعني خطوة في الجنة إلى كل ما فيها، وكذلك نخاف من النار. فإذا عبادة المؤمن ما بدنا نقسمها، كاملة متكاملة، حبا به طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وقال علي رضي الله عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. الجهد اثنين، الجهد أول وحدة وثاني وحدة، يعني الذي يظن أنه أنا مش بحاجة لاجتهد للدين، الله تعالى يدخلني الجنة برحمته، فهذا يتمنى على الله الأماني. والذي يجتهد للدين ويظن أنه بجهده يدخل الجنان فهذا مستغن عن الملك المنان جل جلاله. فإذا نحن نجتهد ونطمع بالرحمة. نعم. وقال الحسن رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال علامة الحقيقة: ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وقال علامة الحقيقة أي حقيقة الإيمان، ترك ملاحظة العمل أي كثرة الاهتمام بأجر العمل أكثر من حقيقة العمل. نحن قلنا وأعيد أن أجر العمل مطلوب ولا بد أن نتفكر به، ولكن حقيقة الإيمان أن يغلب عندك حب الله جل جلاله أكثر من الاهتمام بالأجر. شو يعني؟ يعني اليوم أنا عم صوم أو عم صلي أو في مجلس علم، فأنا عم صلي اتذكرت ما للمصلي من أجور، وتذكرت ما وعد الله جل جلاله المصلين في الجنان، فصار كل فكري واهتمامي بالصلاة لذلك، غفلت عن المقصد الأساسي من الصلاة، وهو شو؟ الاتصال بالله وحقيقة الأنس به جل جلاله. فلذلك قال: وعلامة الحقيقة أي حقيقة الإيمان ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. العمل الأساسي الخشوع مع الله لا أتركه وإن قل اهتمامي بالأجور. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أيها الولد، وفي رواية والعاجز، أيها الولد، كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه. الآن توجيه لتصحيح النية، الآن توجيه الإمام لتلميذه لتصحيح النية، قال له: كم مرة كنت سهران الليالي وقعدت تقرأ الكتب؟ ونحن نقول في هذه الأيام: كم مرة اليوم الأحد تركت تظهر مع مرتك ولادك، تركت سهرة معينة للعائلة، وقلت في مجلس علم وإيمان بمسجد الفرقان وجيت تحضروا؟ لما؟ شوف شو قال له، قال: لا أعلم ما كان الباعث فيه. حتى يقال عنك طالب علم؟ وحتى أم حتى يرضى الله؟ فتصحيح النية يا إخواني في الله ممنوع يفرقنا لحظة. كل ما فايت على المسجد وظاهر من المسجد وقاعد بمجلس علم وعم بتصلي بكل عمل، لذلك ورد في الأحاديث: لا أجر لمن لا حسبة له، الذي لا يحتسب الأجر ولا يصحح النية فهذا لا أجر له. نعم. إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. أنا بعض الناس يا إخواني بيحفظ كم عبارة وكم جملة بصير إذا قاعد بمجلس بصير بيحكيهم. مباهاة على الأقران والأمثال، يعني اللي هني مثلك، أنا بعرف أنا بقدر إفتي أنا بفهم بهذا الموضوع. لذلك كثرة التصدر وحب التصدر أمام الناس هذا مرض خطير في القلوب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. نعم. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال شعرا: سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل. أيها الولد، عش ما شئ فإنك ميت، وأحبب من شئ فإنك مفارقه، وعمل ما شئ فإنك مجزي به. هذا حديث يا إخواني. أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين؟ هنا مسألة مهمة يا أحبة في الله. الإمام رحمه الله يوصي تلميذه بأنواع من العلوم أن يحذرها. وطبعا اللي بيقرأ هذه الأنواع بيفكر أنه الإمام يحذر تلميذه من الأخذ بهذه العلوم بالكامل. فبدأ معه بعلم الكلام. شو هو علم الكلام؟ علم الكلام أيها الأحبة في الله هذا المصطلح في فترة من فترات الإسلام أطلق على علم العقيدة والتوحيد. لما؟ لأنه ظهرت طوائف في الأمة عقيدتها تختلف عن عقائد أهل الإسلام، فانبرى علماء أهل الإسلام لهذه الطوائف حتى يفندوا هذه الشبه، فصار بينهم وبين هؤلاء الطوائف هذه الطوائف جدال وكلام ورد شبه وحجج وبراهين، فسمي هذا العلم بعلم الكلام. ولكن السؤال أيها الأحبة في الله، هل كل علم العقيدة مذموم؟ أبدا. المذموم من ذلك أن علم الكلام الذي يؤدي إلى خلاف وشقاق وسرعة حكم على الناس هو المذموم. لذلك دائما نقول للإخوة طلبة العلم ونقول لجميع أحبابنا وإخواننا، العلم إذا كان يقربك من الله ويحببك بخلق الله فهو علم نافع، والعلم اللي بيخليك تصير تحكم على الناس هذا مبتدع وهذا كافر وهذا فاسق وهذا بالجنة وهذا بالنار هذا علم مذموم، هذا علم يبعدك عن الله جل جلاله، فانتبه منه. فالعلم علمان، علم الكلام علم ممدوح اللي بيعرفك على الله وعلى صفات الله عز وجل ويعرفك به ويحببك به، وعلم مذموم اللي بيخليك يصير في بينك وبين الناس خلاف وسرعة حكم على الناس، فهذا علم مذموم فاحذره. نعم. والطب والدواوين، طبعا الطب تبحر فيه زيادة عن اللازم. والأشعار والنجوم والعروض النجوم يعني التلامس، هم التلامس والخرافات والتنجيم والتنجيم والغيب والعلم بالغيب. والنحو والتصريف، العروض كذلك يتعلق بالشعر. النحو والتصريف طبعا المقصود منه أن يتشدق المرء بالكلام. تجد بعض الناس مش بزماننا طبعا ما بصير عنده تشدق بالكلام، بده يجيب أصعب الكلمات، حتى للأسف يعني بعض الخطباء صلى الله عليه وسلم يجده هكذا، أو بعض الناس في دروسهم تجده يختار أصعب كلمة باللغة العربية ليقولها. هذه بده مجلد ترجمة، بده مجلد شرح، خلاص أنت سهل على الناس، تكلم بالفصحى لا بأس بذلك، ولكن سهل كلام على الناس حتى تستطيع الكلام الناس تفهم الكلام. فلذلك المذموم من هذا العلم يعني التشدد فيه بحيث يصبح الأمر مذموما. نعم. إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال من ساعة، بجوز الواحد يقرأ بالإنجيل؟ بجوز الإنسان يستفيد من شيء من أهل الكتاب؟ المعتمد ويحبة في الله عند العلماء أن شريعة ما قبلنا هي شريعة لنا، شريعة ما قبلنا هي شريعة لنا ما لم يأتي شيء يخالف ذلك. في قول لسيدنا عيسى في الإنجيل صحيح، في قول لسيدنا موسى في التوراة، في قول لسيدنا داود في الزبور أو غير ذلك، يوافق ما فيه ما في قرآننا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك، لا بأس بأن نستشهد به. ولكن الانكباب على القراءة في كتب أهل الكتاب لغير أهل الاختصاص ممنوع، لأن في ذلك إثارة للشبه عند الإنسان وقد تؤثر عليه هذه الشبهات. أما الإمام الغزالي عالم كبير استشهد بنص من الإنجيل الصحيح في كتابه يوافق ما في ديننا، وأنا وأنت من العوام عم نقرأه فلا بأس بذلك. نعم. من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا، أوله يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظري ساعة، وكل يوم ينظر في قلبك يقول الله تعالى: ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري، أم أنت أصم لا تسمع؟ أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون، واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يعني جلست بها المجلس وطلعت من المسجد. تعرف يا أخواني كيف تعرف نفسك إذا أنت قبلت اليوم الأحد؟ الحمد لله والله قدرت أحضر مجلس اليوم من المغرب العشاء. أول ما تظهر من المسجد بعد العشاء شو تغيرت؟ شو نوايا تغير؟ شو استفدت؟ حسيت بأثر؟ طبعا هذا على حسب توجهك، وعلى حسب طلبك، وعلى حسب حضورك، وعلى حسب تعظيمك، وعلى حسب افتقارك بين يدي ربك جل جلاله. لأن الآن كلنا جلوس، ولكن من المستفيد منا؟ هذا ما فينا أنا أعرفه ولا أنت تعرفه، يمكن أنت مستفيد أكثر من الشيخ، ويمكن إنسان فينا من العوام البسطاء لا يؤبه له أكثر واحد استفاد فينا. هذا كله عند الله، هذه شغلات قلوب. ولكن شو قال لك؟ واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي، بعدين ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. العلم اللي بعدك اليوم عن المعصية هو اللي بيبعدك غدا عن نار جهنم. تجي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، بين يديك مجلس علم، مجلس إيمان، كان بعدك في الدنيا عن المعاصي. فالله تعالى يقول: بمجلس العلم الذي جلسته النهار الفلاني في المسجد الفلاني كنت صادق الطلب، قبلتك فأدخلتك الجنة. صلى الله يجعل هذا المجلس سببا لإبعادنا عن النار. وإذا لم تعمل اليوم ولم تتدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة: فارجعنا نعمل صالحا، فيقال: يا أحمق، أنت من هناك تجيء. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن. ثلاثية النجاح: اجعل الهمة في الروح، الهمة من جوا، همة عزيمة إرادة، همة بالقراءة، همة بالسماع، همة بخدمة الناس، همة في الدعوة إلى الله، همة في الصدقات، همة في الصلوات، همة في الذكر. كل ما تضعف النفس شوي همة يحركها دائما. بالمقابل والهزيمة في النفس. ليش؟ لأن النفس أمارة بالسوء. كل ما تأمرك طلع، اسمع، اتكلم، مد إيدك، روح مباشرة اعصها. وإن محضاك النصح فاتهمي، خالف النفس والشيطان وعصيهما. وكذلك تبعا للنفس البدن والموت في البدن، لأن النفس شو بتحب دائما؟ نوم وأكل وشرب، وحطها التليفون وقلب بها الصفحات بأيام العطل، والآن كورونا وغير كورونا وغير ذلك، فتحب النفس الجلوس. أما من الناس، نسأل الله أن يوفقني وإياكم نكون منهم من يستفيد من كل فرصة. تعرف يا إخواني بهذه الأيام اللي مرت، بعض الناس ختم القرآن عدة مرات، بعض الناس قرأ كتاب وكتابين وعشرة وعشرين، بعض الناس تعلم كثير من الفنون، منها دينية ومنها دنيوية، بعض الناس استفاد بصلاة الأرحام، بعض الناس استفاد يا سيدي بجسمه، حسن جسمه، عمل رياضة، المهم استفاد من هذه الأوقات. فلذلك قال: الهزيمة في النفس والموت في البدن. نعم. لأن منزلك القبر، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور وإصطبل الدواب. سبحان الله. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إما بتكون بهمة بالروح مثل الطيور، وإما والعياذ بالله مثل الدواب، يأكل ويشرب ويتزوج وينام ولا يقدم للدين ولا للإسلام شيئا. فقال هي قفص الطيور وإسطبل الدواب. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبلي ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان. ولو أنت في الدنيا قاعد بهالمجلس سمعت لك كلمة أثرت بقلبك بخطبة جمعة، سمعت كلمة أثرت بقلبك بتطلع عزيمة في معصية كنت أعملها بدي أوقفها، في فلان كنت صاحبه يخدني على الحرام بدي أتركه، في معصية كان ببيتي بدي أوقفها، في أمر مقصر فيه مع زوجتي وأولادي بدي أقوم فيه. أول ما يسمع ارجعي إلى ربك، هذه الروح هون، بس تسمع ارجعي إلى ربك، وين رايحة أنت؟ إلى الدنيا وحطام الدنيا، تذكرها بالله فترجع إلى الله. نعم. أن تقعد في أعالي بروج الجنان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. المقصود بذلك رضا وفرحا لمقامه عند الله جل جلاله. نعم. والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. يعني بالدنيا ما كان همك شيء أمر الدين، فتنتقل فقط من الدنيا إلى الآخرة من دار إلى نار، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كنت دائما مشتاق للجنان، كل ما تحس مرق يوم يومين ثلاثة يا عمي ما سمعنا مجلس إيمان، ما أعدنا بحلقة التعليم، كيف هلأ أنتم جايين مشتاقين؟ فتجد الإنسان مشتاق، روح عم تطلب، بمر اليوم ساعة اثنين خمسة عشر ساعات بلا أكل، يا مرة جوعنا، يعني بدنا ناكل نغذي الجسم، والروح جاعت اشتاقت. مر علينا أيام ما عم نقعد بمجالس العلم والإيمان، فقدنا بيئة الإيمان فنركض إليها مشتاقة. هذه أول ما يعني تنزل في القبر الله تعالى يحشرها مع المكان الذي كانت تحن إليه وهو الجنان. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شو يعني هالمثل يا إخواني؟ هالقصة عم بأكد على شو؟ على إنسان جسده في الدنيا وعقله وقلبه وين؟ لك جيته مي مي مي باردة، حط له المي أمامه، فبس تطلع فيه صار يبكي. خي ليش لا تبكي؟ شو فيه؟ مي، هذا الحلال مي. قال هذه الروح اللي دايما فوق، كل شيء بتشوفه أمام تتذكر يوم القيامة، فتذكر أنه في أمنية لأهل النار بيتمنوها من أهل الجنة، لأنه ربنا تعالى بيكشف الستار لأهل النار حتى يشوفوا نعيم أهل الجنان قاعدين مع هالقصور ومع هالحور ومع هالنساء وهالولدان وهالطعام والشراب وهن بالحريق والزقوم. فقالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. فقال بنفسي ممكن أكون أنا من هؤلاء الناس؟ أنا لا أشرب، ممكن يأتي علي يوم لا أستطيع أن أشرب فصار يبكي. هذا المقصود. المقصود تدرب نفسك تكون إنسان رباني، تكون إنسان أخروي، أي شيء يحصل معك تتذكر يوم القيامة. نعم. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. بس هيك قالوا، هيك قال النبي عليه السلام. كانوا قاعدين بمجلس، أم واحد من الصحابة حكى كلمة عن عبد الله بن عمر، أم شو قال النبي عليه السلام؟ نعم الرجل عبد الله بس لو بقوم الليل. الحديث وصل لسيدنا عمر. طيب الصحابة دغري على السريع أي كلام بنحكي عن حدا في خير له طبعا يعني يوصلوه. شو بقول سالم؟ سالم مولى عبد الله خادمه يعني. شو بقول؟ قال فلم يترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك أبدا. خلاص خلاص كلمة يا أخوي. تجي اليوم حدا عند شيخ ولا عند حدا كبير ولا بقول له انصحني، بقول له والله ما شاء الله عنك، بس لو وقف الشغلة ماشي إن شاء الله إن شاء الله. دعي لنا يا شيخ دعي لنا. خلصت رمت ورا الظهر. الصحابة سمعوا النصيحة مباشرة قالوا سمعنا وأطعنا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. فقيرا كيف فقيرا؟ الأعمال، لأنه من أعظم الأعمال يوم القيامة قيام الليل، كثرة النوم بروح قيام الليل. يا إخواني مثل هذه الأيام التي يكون فيها الليل قصير ويصعب، قد يصعب على البعض قيام الليل قبل الفجر أقل قليل قبل النوم، لأن قيام الليل يبدأ من بعد العشاء. لو عود نفسك أن لا تنام غير العشاء وسنة العشاء، أن لا تنام حتى تصلي أقل القليل ركعتين مع الوتر، صلي ركعتين مع الوتر والدعاء القنوت ثم نم وانويها من قيام الليل، تجد بذلك بركة، والله تعالى يعينك بهاتين الركعتين على صلاة الفجر. نعم. أيها الولد ومن الليل فتهجد به أمر وبالأسحار هم يستغفرون. شكر. شكر على شو؟ شكر على ماذا؟ على أن وفقه الله للقيام. يعني بعد ما أنت تقوم الليل قمت الساعة 3 فطلعت البرندة هيك وكل الناس نايمة، أنا بصلي قيام الليل، راحت كل الناس نايمة وأنا بقوم الليل، فالله قال لك بس تخلص قيام الليل قبل الفجر وعب الاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون. ليه؟ قال حتى لا يأتي في قلبك أنك أنت من نفسك قمت الليل، حتى تعلم أن الله وفقك وأنت ما أديت حق الله، فاستغفر الله للتقصير الذي قمت فيه. إذا نوها كذريا. نعم. والمستغفرين بالأسحار ذكر. قال عليه الصلاة والسلام 3 أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن لله تعالى ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى. قيل عن سفيان الثوري أنه الإمام في الحديث، كان يقال عن هذا الشيخ وهذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. نعم. إن لله تعالى ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر ينادي مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. إذا اللي بيقوموا على الفجر ألا فليقم الغافلون، طيب اللي بيقوموا الساعة 9 و10 وما مصلي الفجر شو نسمينه؟ نسأل الله العفو والعافية، الله يتوب علينا. نعم. أيها الولد، روي في بعض وصايا لقمان الحكيم. لقمان الحكيم يرحمه في الله كان يقال أنه في زمن داود، وعاش ما يقارب 1000 سنة، وأطلق الله لسانه بالحكمة، واختلف هل هو نبي أم حكيم ولي، هذا فيه خلاف بين العلماء، وجعل الله تعالى لعظم قدر هذا الرجل سورة في القرآن اسمها سورة لقمان، وفيها وصيته لولده. نعم. أنه قال: يا بني لا يكونن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم. تصن يعني كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا، وبيت الله قسم، يقسم ببيت الله، لما سبقتني بالبكاء الحمائم، لما سبقتني بالبكاء الحمائم. لما كذبت يعني أنا عم بدعي أني بحب الله، هو طبعا يشبه بذلك أن الحمائم تسبح الله، فلما الحمائم سبحت الله في الليل وفي الأسحار وأنا نائم، فأنا كذبت عندما هذه الحمائم بكت وسبحت بخشية الله. وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل. الآن يختصر له الإمام رحمه الله بكلام مختصر: الطاعة باختصار أن تتبع القرآن والسنة في أقوالك وأفعالك، لا تقل قولا إلا يوافق الكتاب والسنة، ولا تعمل عملا إلا يوافق الكتاب والسنة. نعم. وتترك قوله وفعله يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصية. يوم العيد إذا بتصوموا تأثم، أيام التشريق اللي هي بعد يوم عيد الأضحى يوم النحر تكون آثما. فإذا صومي وإفطاري وأخذي وعطائي وبيعي وشرائي وغضبي وفرحي وسروري وحزني وكل حياتي من صباحي لمسائي تحت أمر ربي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة باختصار. نعم. أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم. مغصوب يعني مسروق. نعم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة، وينبغي لك أن لا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم. قلنا سابقا أن قسما من الصوفية عندما لم يتعلموا العلم صار عندهم طامات وشطحات، وشطحات مثل الرقص ومثل النطنطة والهزهزة وضرب السياخ وغير ذلك، هذه اسمه شطحات. لكن لا ينبغي لأحد أن يشمل الجميع بهذه الصفة. لذلك الإمام، أصلا الإمام الغزالي له في التصوف كتبا عجيبة وله كلاما رائعا، وهو عندما ينسب بتروحوا لتراجم الفقهاء والعلماء وطبقات الأئمة والشافعية. فإذا أردتم أن تترجموا الإمام الغزالي، أنا قرأت هذا ورجعته وغير من العلماء، بتشوفوا شو بكتبوا عنه. يقول هو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، صوفي شافعي أشعري من طوس ثم من نيسابور وهكذا. فإذا بيذكر أن هو من فقهه الشافعية، عقيدته أشعرية، ومنهجه منهج التصوف، تصوف تزكية النفس، ولكن مقرون بإيش؟ بالفقه والعلم. لأنه إذا مثل يا أخواني دائما مشبه للشباب، دعست بنزين دعست فريم، دعست بنزين بدون فريم شو بتعمل؟ فطنا كسرنا الدنيا. فلا بد يكون في عندي روحانيات بس مضبوطة بالعلم. إذا في تصوف مع علم بتلاقي إنسان متزن، علم بدون تصوف بتلاقي شديد، تصوف من دون علم بتلاقي عنده شطحات، تصوف وعلم بتلاقي إنسان متزن متوسط. نعم. لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. الرياضة يعني كيف الحصان العربي الأصيل، أول ما تأخذه ما فيك تركب عليه، مستحيل، بدك تروضه. هذه النفس مش مباشرة بدك سيجارة، لا أخر شوي، أرجيلة أخر شوي، نظرة أخر، سهرة شدة بلا فجر، رياضة عم تروضها. بس تارك الرياضة للنفس 20 سنة حياته مثل ما هي، أما بلش اليوم بعيد عن الله الأد، بعد كم سنة لقيناها الأد، تمام ممتاز، لو بعد بعيد عن الله بس مقارنة مع قبل اقترب، وهكذا حتى يصل للقبر وهو قريب من ربه جل جلاله. نعم. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشك. المطبق اللسان المطلق يعني اللي بيتكلم فيه يمين وشمال، القلب المطبق اللي ما بيتلقى الأنوار من الله عز وجل. نعم. المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. نقف هنا إن شاء الله ونختم بقول الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن شاء الله تعالى الأحد القادم والحبة في الله نكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وأتمنى من جميع الإخوة أن يسجلوا أسماءهم عند الشيخ أبو مالك، لأن الأسبوع القادم الذي حضر هذا المجلس إن شاء الله تعالى والمجلس الثاني له إجازة بالسند المتصل للإمام الغزالي إن شاء الله عز وجل. قرأنا هذا الكتاب على شيخنا الشيخ أمين الكردي، وهو على شيخه وشيوخه حتى الإمام الغزالي. إن شاء الله تعالى من حضر المجلسان يأخذ إن شاء الله إجازة بالكتاب، كذلك الأخوات إن شاء الله يسجلوا أسماء عند أهلي. جزاكم الله خير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.